فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء سلفيا على الجادة. وإن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة، ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام. وهي في أصلها رسالة يعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي حفظه الله تعالى. فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف، وتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. مع الدرس 11. بسم الله والحمد لله، أصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من القواعد النافعة إن شاء الله المفيدة نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا ما أقاموا الصلاة سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكثير، فقتالهم كما هو الواقع فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم أضعاف أضعاف ما هم عليه من المنكر، والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن. قال عليه الصلاة والسلام: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، قال ذلك سدا للذريعة، سدا لذريعة الفتنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكر بعض الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة، قال: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وأنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منهما على المرجوح. تعارضت مصلحة ومفسدة نقدم الراجح منهما، سواء مفسدة أو مصلحة يقدم الراجح منهما. قال رحمه الله: ومنها مما يدخل في هذه الفروع تحت هذه القاعدة أن من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة، أي أئمة الجور، تركهم فيه مفسدة، لكن قتالهم يترتب عليه إيش؟ مفسدة أعظم تلحق بالمسلمين وتلحق حتى بالدين، فلذلك تترك هذه المفسدة لمفسدة أعظم منها، فتتحمل المفسدة الأدنى في مقابل المفسدة الأعلى. لذلك قال: ومنها أن من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة هي أئمة الجور وترك القتال في الفتنة، وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات، تعارضت أو تزاحمت، يقول أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منهما، فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد. فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض، يعني الأمر من حيث هو أمر بالمعروف مصلحة، والنهي عن المنكر من حيث هو نهي عن منكر مصلحة، لكن ينظر ما الذي يترتب على هذه المصلحة التي هي الأمر وما الذي يترتب على المصلحة التي هي النهي. قال: فإن كان ما يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر مما يحصل من الأمر المعروف أو مما يترتب على النهي عن المنكر، يقول: فإذا كان يحصل أكثر لم يكن مأمورا به، يعني في هذه الحال، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكبر من مصلحته. تناقش شخص مثلا في منكر فعله أو معصية وأنت تعلم من حاله أنه قد يقول كلمة الكفر غضبا أو هذا من حاله، في هذه الحال تتركه حتى تنظر الوقت المناسب أو الشخص المناسب لأمره ونهيه، لكي لا تكون تسببت في شيء أعظم من هذا الأمر الذي تريد أن تصل إليه. قال، وهو كلام جميل: واعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، ليس بالهوى والتشهي. يقول شخص: لا أريد أمر بالمعروف يترتب عليه مفسدة، ما أريد أن أنهى عن المنكر لأنه يترتب عليه مفسدة، لا الأمر يرجع فيه إلى ميزان الشريعة وليست أهواء الناس. ولذلك قال: واعتبار مقادير المصالح هو بميزان الشريعة. وعلى هذا يقول: إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر، بل ينظر، فإن كان المعروف أكثر أمر به حتى لو استلزم ما هو دونه من المنكر، ولا ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، لأن النهي يكون حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات. وإن كان المنكر أغلب نهي عنه حتى لو استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا منكرا وسعيا في معصية الله ورسوله. يعني إذا ترجح أحد الأمرين نعمل بالراجح، يؤمر بالمعروف حتى لو كان مع هذا المعروف من هذا الشخص وجود منكر، لأن المعروف أعظم. إذا كان ننهى عن المنكر ننهى عن المنكر حتى ولو ترتب عليه شيء دونه فنيؤمر به وينهى عنه، فنأخذ بالراجح حتى لو استلزم شيء من المخالفة بالنسبة للمأمور وبالنسبة للمنهي، طالما أننا عرفنا الراجح في المصلحة أو في المفسدة. لكن انظر ماذا يقول بعد ذلك: أما لو تكافأ، لو تكافأ صار متساويين، أما لو تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان، هذه الحالة يقول فلا يؤمر بهما ولا ينهى عنهما. إذا كان متكافئين متساويين هذه الحالة لا نأمر ولا ننهى، لكن إذا كان أحدهما راجح يؤمر به إن كان راجح وينهى عنه إذا كان يترتب عليه ما هو الراجح. أما إذا تكافأ وأصبح متساويين في هذه الحال لا تأمر ولا تنهى. فلذلك قال بعد ذلك: فتارة يصلح الأمر حتى لو استلزم شيء من المنكر، وتارة يصلح النهي، وتارة لا يصلح أمر ولا نهي. ولا نهي متى لا يصلح أمر ولا نهي؟ إذا تساويا، إذا تساويا. يقول: وتارة لا يصلح أمر ولا نهي وحيث كان المعروف والمنكر متلازمين، وذلك في الأمور المعينة الواقعة. يعني هذه الحالات هي لوقائع، أما من حيث الأصل كل معروف يؤمر به وكل منهي ينهى عنه، هذا في الأصل، لكن قد تكون هناك وقائع تجعل الشخص يخالف هذا الأصل أو يترك هذا الأصل لمصلحة راجحة، لمصلحة راجحة. ولذلك قال: وذلك في الأمور المعينة الواقعة. وأما من جهة النوع يقول: فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا، وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها ويحمد محمودها ويذم مذمومها، بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه. ودلل هذا الباب، قال: ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن أبي سلول وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدا يقتل أصحابه. هذا نوع ولا كل؟ المثال الذي ذكره نوع، شخص معين أو طائفة معينة، لكن المعروف من حيث هو معروف يؤمر به والمنكر من حيث هو منكر ينهى عنه. لكن إذا كان في واقعة معينة لطائفة معينة في مكان معين في زمان معين، هو هنا الذي يحتاج الأمر أن يتأمل الشخص وأن يتأمل الناظر في الأمر ما الذي يصلح، أهو الأمر أو النهي أو لا أمر ولا نهي يصلح في ذلك. يقول رحمه الله تعالى أن الشخص إذا تكلم أو تحدث في أمور الدين بغير معرفة لقواعد الشريعة أو بغير معرفة لما يريد أن يذكر الحكم الشرعي فيه، يقول: من تكلم في الدين بغير علم جاهلا فإنه كاذب آثم. لماذا كاذب؟ قال على الله بغير، إذن هو كذب. ولماذا آثم؟ أيضا أن نتكلم في الدين بغير علم كبيرة من كبائر الذنوب. يقول ومن تكلم كذلك متعمدا خلاف الحق، أيعلم الحق ودليل الحق لكنه تكلم متعمدا بما يخالف الحق، هذا ماذا يكون هذا؟ يقول فهو في النار. لماذا؟ من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده منه. هذا تعمد المخالفة للحق وهو يعلم أنها حق، فيكون رد الحق، رد الحق وهو يعلم أنه حق. يقول بخلاف من تكلم باجتهاد ويسوغ له الكلام فيه، باجتهاد ويسوغ له الكلام فيه يعني عنده علم فيه. قال فإنه اجتهد فاتق الله ما استطاع وابتغى طلب العلم بحسب الإمكان وتكلم ابتغاء وجه الله تعالى وعلى رجحان دليل على دليل فقال بموجب الرايح. فهذا شو الحكم؟ قال فهذا مطيع ماجور أجرين إن أصاب وأجر واحد إن أخطأ، إن أخطأ. خامسا قاعدة أخرى من القواعد النافعة إن شاء الله المفيدة، أن الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم ولا تصح إلا بأمرين هما وجود الشروط والأسباب وانتفاء الموانع. هذه القاعدة تستطيع تطبقها في جميع العبادات والمعاملات بلا استثناء، في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في الحج، في الجهاد، في البيوع، في المعاملات، كلها الأمور كلها لا تصح ولا تتم من ناحية شرعية إلا إذا استوفت شروطها وأسبابها وانتفت الموانع التي تمنع من ذلك. وهذه من أنفع القواعد التي لا يستغني عنها طالب علم، وهذا أصل عظيم في جميع أحكام الشرع سواء كانت أصولا أم فروعا، لا بد من وجود شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. فلو وجد الشرط أو وجدت الشروط لكن كان هناك مانع أو موانع لم يصح الحكم، لأنه غير مستكمل لما يستوفى به الحكم. من ذلك مثلا آيات الوعيد في حق من ارتكب أمورا محرمة، فهو أهل لما جاء في النصوص من الوعيد، لكن قد يكون هناك مانع يمنع من العقاب كالتوبة أو استغفار المؤمنين أو المصائب أو غير ذلك من مكفرات الذنوب ومن ذلك مثلا الصلاة، لو أن شخصا صلى الصلاة لكن تارك لشرط من شروطها مع القدرة عليه، القدرة على هذا الشرط، إيش حكم صلاته؟ باطلة. ولو صلى لكن هناك مانع يمنع من صحة صلاته، ما حكم هذه الصلاة؟ لا تصح لوجود مانع يمنع. لو أن امرأة حائض صلت ما تصح صلاتها لوجود مانع يمنع وهو عدم إقامة الصلاة بالنسبة للمرأة الحائض حتى تطهر. كذلك الزكاة، كذلك الصيام، كذلك الحج، كل منها لا يصح إلا إذا وجدت شروطه وأسبابه وانتفت الموانع التي تمنع من ذلك. ومن هذا الأصل أيضا التكفير والتبديع والتفسيق، وهو باب قد عظمت فيه الفتنة والمحنة وطاشت فيها الأحلام وكثر فيها الافتراء وتشتتت فيها الأهواء والأراء. وموقف أهل السنة والجماعة السائرين على منهج السلف الصالح في تكفير أهل البدع والعقائد هو التفصيل. هناك من يرى التكفير مطلقا، وهناك من يرى عدم التكفير مطلقا، وهناك من يرى التفصيل، والأدلة تدل على التفصيل، لأن البدع ليس في درجة واحدة، ولأن الأسباب والشروط أيضا متفاوتة، وكذلك الموانع أيضا التي تلحق بهذه الأشياء قد تلحق بنوع ولا تلحق بنوع آخر. وهو أن أهل البدع ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من هو مقطوع بتكفيره كمن أتى بقول أو فعل مكفر وتمت في حقه شروط التكفير وانتفت موانعه. الإيمان قول وعمل واعتقاد، والكفر قول وعمل واعتقاد، ولا بد أن يدل الدليل الشرعي على أن هذا القول يكون كفرا مثلا، وهذا الفعل يكون كفرا، وهذا الاعتقاد يكون كفرا. وإذا أردت أن تنزله على معين من الناس أيضا هناك أمر آخر، وهو أن هذا المعين الذي قال هذا القول أو قال هذا الفعل أو اتخذ هذا المعتقد توفرت فيه الشروط والأسباب أم لا، أو وجدت موانع تمنع من إلحاق هذا الحكم عليه أم لا. فلذلك يعني ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى هذا الأمر. ثم إن القول في تكفير أهل البدع والتكفير عموما مبني على أصلين عظيمين، أحدهما دلالة الكتاب والسنة على أن القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه موجب للتكفير، هذا أولا، لا بد أن يدل الدليل من الكتاب والسنة على أن هذا القول كفر، أن هذا الفعل كفر، أن هذا الاعتقاد كفر. الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو على الفاعل المعين بحيث تتم فيه شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع، والناس ليسوا في درجة واحدة، القائلون ليسوا في درجة واحدة، الفاعلون ليسوا في درجة واحدة، المعتقدون ليسوا في درجة واحدة، يتفاوتون في العلم وفي العمل وفي الإدراك وفي ما يعتري كل شخص من أسباب كثيرة تعتريه، تختلف من شخص إلى شخص، فلذلك لا يعطون حكما واحدا، وإنما ينظر في القائل المعين والفاعل المعين والمعتقد المعين، ما الذي حمله على ذلك وكيف صدر منه هذا الفعل أو هذا القول. من حيث الحكم العام يقال من قال كذا كما قال كثير من السلف، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من عطل صفات الله عز وجل فهو كافر، لكن هذا حكم عام مطلق. أما إذا جاءوا لإنزال على معين من الناس فلا بد من النظر في الشروط والأسباب وكذلك الموانع لكي يكون الحكم مستوفي لما يجب أن يكون عليه. نعم، وكون القائل المعين أو الفاعل المعين تمت في حق شروط التبديع وانتفت عنه موانعه، فهذه القاعدة قاعدة نافعة ومفيدة ولا يستغنى عنها. تاسعا، موقف السلف الصالح من المبتدعة، ما موقفهم؟ سكوت، تركهم، أم الرد عليهم، أم الاستفصال من أمرهم، إقامة الحجة؟ لا، فلذلك تجد الحذر والتحذير كما هو في العنوان، موقف السلف الصالح من الحذر والتحذير من أهل الأهواء والبدع المخالفين للسنة. الحذر كيف؟ أن يحذر الإنسان على نفسه بمخالطتهم، بسماع كلامهم، بقراءة كتبهم، قنواتهم، مواقعهم، فيحذر نفسه لأن الإنسان لا تؤمن عليه الفتنة، هذا من ناحية. التحذير متى يكون التحذير أو ممن يكون التحذير؟ لا التحذير من يقوم به؟ أهل العلم، أهل العلم، أهل العلم هم الذين يقومون بالتحذير، بالتحذير من البدع وأهل البدع. طيب لو قال قائل هؤلاء مسلمون يشهد لا إله الله وأن محمد رسول الله، يصلون، يصومون، يحجون، يزكون، والأمة تتعرض لعداوة كبيرة شرسة من الأعداء، هؤلاء كلهم مسلمون، حتى نفرغ من الأعداء بعد ذلك نرجع للمخالفين، أقول كلام طيب، كلام طيب، ونحن في زمان ضعف فيها المسلمون فلا نحذر من هؤلاء، إيش نفعل؟ يعني لا يمكن أن تحصل للمسلمين القوة التي تصد الأعداء إلا إذا رجعوا إلى دينهم رجوعا صحيحا، والرجوع الصحيح هو باتباع الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه السلف الصالح، وأوله وأهمه العقيدة، العقيدة أولا لو كانوا يعلمون، فأول ما يكون هو العقيدة أن تصحح، أن يجمع أهل الإسلام عليها، نتفق عليها. أما أن يترك هؤلاء فإنهم يهدمون الإسلام باسم الإسلام، ولذلك تقول ننظر الصحابة ماذا كان موقفه في مثل هذه الأمور عند وجود البدع، هل تركها وترك أهلها بحجة أنهم مسلمون؟ خوارج ما يصلون ويصومون ويحجون ويزكون، ماذا فعل بهم الصحابة؟ تركوهم، قاتلوهم، وحذروا منهم، جاهدوهم، لازم كلام هؤلاء المعاصرين إنك إيش تترك هؤلاء. طيب إذن الصحابة جهال لما قاتلوا أهل البدع وردوا عليهم، فلذلك ذكر بعض أهل العلم أن قتال أهل البدع بما فيهم الخوارج، قتال أهل الخوارج هذا من فقه الصحابة، من فقه إيش الصحابة. هل الأولى المحافظة على رأس المال أو طلب الربح؟ المحافظة على رأس المال، وهنا رأس المال هو إيش الدين، العقيدة الصحيحة السنة، ولا يمكن المحافظة عليها مع وجود البدع وترك أهل البدع يتكلمون وينشرون بدعهم. فلذلك قال بعض أهل العلم أن من فقه الصحابة أنهم قاتلوا الخوارج والمبتدعة في زمنهم حماية للإسلام وللدين ولرأس مال الإسلام. ولذلك يقول مثل هذا الكلام في اعتراض حتى على النبي صلى الله عليه وسلم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في الخوارج قال إيش؟ لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم شرار الخلق والخليقة، هم شر قتيل تحت أديم السماء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتركوهم إذا أوجي؟ لا، بل أمر بقتلهم وبقتالهم لما يترتب على ترك ذلك من مفاسد. لو أن شخصا كافرا أقام في الناس وتكلم في شرع الله وفي دين الله، هل يقبل المسلمون منه شيئا؟ ما يقبل أبدا، ما يقبلون منه شيء يتعلق بالإسلام. لماذا؟ كافر بالله، هذا شيء. وشيء آخر يقرؤون القرآن عن المسلمين، يقرؤون قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن هو إذا تكلم ما يريد خيرا للمسلمين. لكن لو قام مبتدع وذكر آية وحرفها أو أولها على غير معناها، أو ذكر حديثا ضعيفا والناس ما تميز بين الضعيف وغير الضعيف وحديث مكذوبة وحدث الناس بها فاعتنقها الناس واعتقدوها دينا يدينون الله به، إيش النتيجة؟ هل حصل خير ولا شر للمسلمين؟ حصل شر عظيم، وأصبحت معتقداتهم قد تغيرت، وأصبح رأس المال الذي يدينون به تغير وانتقل إلى شيء آخر. لأن البدع كما يقول شيخ الإسلام هي من تبديل، هي من تبديل شرع الله عز وجل واستبداله بغيره. شعروا بذلك أم لم يشعروا؟ لذلك كان موقف السلف الصالح من المبتدع هو الحذر والتحذير، الحذر والتحذير، لكن مع مراعاة القواعد التي ذكرناها السابقة. يعني أحيانا قد تسكت عن أمر لو تكلمت فيه لترتبت عليه مفسدة عظمى، تسكت عن طائفة معينة، عن جماعة معينة، عن فئة معينة لمصلحة شرعية ليس لشيء آخر. لكن الأصل هو الحذر والتحذير، كما أن الأصل في القاعدة التي تقدمت الأصل أن يؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا، لكن قد يختلف هذا الأمر في النوع وفي الجماعة وفي الطائفة المعينة وفي المكان المعين. فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع. كن سلفيا على الجادة، سلفيا على الجادة. وإن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة، ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام. وهي في أصلها رسالة يعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي حفظه الله تعالى. فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف، وتابع الصالح ممن سلفا، وجانب البدعة ممن خلفا. فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف.